قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. وهذا يعني مثل قبله فيه حتى يزهو يعني وزهوه أن يحمر ويصفر اللي هو تمر. وأما الزرع فحتى يشتد يعني ولحمه وحبه يعني جنازة نفسا يعني يقام حتى ولو كانت جنازة يهودي. فهذا السنة الشخص مثلا هو جلس عند في ساحات الحرم رأى جنازة السنة أنه يقوم تعظيما لشأن الموت ولو جلس نقول ما في بأس المسلم جلس. قال رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع يعني من تبعها إلى المقبرة فلا يجلس في المقبرة إلا إذا وضعت الجنازة. وقوله من تبعها فلا يجلس حتى توضع وفي لفظ حتى توضع على الأرض فلو وضعت على الأرض مثلا لإصلاح اللحد يجلس الشخص ما في بأس وإذا كان اللحد موجودا فلا يجلس حتى توضع في اللحد فكل شيء حسب حاله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى جنازة ولما يلحد لها جلس حتى يلحد ذلك قال ومن تبع فلا يجلس حتى توضع. نعم. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان كيف يدخل الميت في القبر أن عبد الله بن يزيد عن أبي إسحاق هذا من التابعين عن عبد الله بن يزيد هذا من الصحابة ومن الأنصار أدخل الميت قبل رجلي القبر يعني قبل الجهة التي يوضع التي توضع رجلا الميت فيها يعني قبل الجهة يعني يسل الميت سلا من قبل رجلي موضع رجلي في القبر. وصفة ذلك أن القبر مثلا هذا القبر لو رأسه سيكون هنا هنا رأس ميت جهة القبل وهنا الرجلان تمام وهذا الميت فوق القبر كيف ندخله هنا مكان الرجلين ننزل رأسه من جهة الرجل ثم نضعه. هذا معنى يسلسل يعني ينزل من جهة رأسه من قبل القدمين ذلك أنه يدخل الميت من قبل رجلي القبر يضع الرأس ثم يسحبه حتى يضع الرأس مكان الرأس قدم مكان القبر. والحديث صحيح قال عبد الله بن يزيد هذا من السنة ولو أدخل الميت مباشرة يعني وضع متوازي رأسه مكان الرأس والقدمان مكان قدمين يعني مباشرة أنزل هكذا ما في بس ولو كان العكس أنزل الميت من قبل رجليه من قبل رأسه وضع القدمان أولا ثم الرأس ما في بس يعني الأمر فيه واسع إن تيسر هذا فهو سنة ولا الأمر واسع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدار قطني بالوقف. والحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه موقوف على ابن عمر وقول راه أحمد وأبو داود والنسائي يعني النسائي في عمل اليوم والليلة وإلا فشرط النسائي في السنن شرطه قوي لذا قل أن تجد فيها حديثا ضعيفا وغالب ما يذكر هنا في النسل في البلوغ ويكون حديث ضعيف ويقول رواه النسائي تجد في عمل اليوم والليلة. قال إذا وضعتم موتاكم فقولوا وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الميت وقال بسم الله وعلى ملة رسول الله يعني سنة فعلية وليس من السنة القول يعني ما قال وسلم قولوا. وعلى كل حال في الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا وإنه هو اجتهاد من ابن عمر. ومعنى الحديث إذا وضعتم موتاكم يعني دفنتم موتاكم يعني إذا وضعتم الميت في اللحد وأنتم تضعون التراب على قبره قولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي لفظ بسم الله وعلى سنة رسول الله يعني حال حث التراب على القبر لكن الحديث ضعيف فلا يصح فيه شيء وعليه يوضع التراب على القبر ولا يقال شيء من الألفاظ.